السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. بعد ما عدى أسبوع، بعد ما عدى حوالي أسبوع مع القرآن وقراية القرآن صح ومحاولة استخلاص شعارات قرآنية من كل كلمة ومن كل آية في القرآن، وصلت لإيه؟ خرجت بكم شعار لحد دلوقتي؟ بقى معاك كم بصمة من بصمات النور القرآنية على قلبك لحد دلوقتي؟ يا ترى قربنا من القرآن قد إيه؟ إحنا في رحلة جهاد يا جماعة، جهاد إن إحنا بنحاول نقرأ القرآن صح بقى، زي ما الصحابة كانوا بيقروا في دار الأرقم، نقرأ القرآن ونسلم قلوبنا ليه، وفي النهاية هتبقى أعظم رحلة وأعظم ثمر بإذن الله. شعارات قرآنية من الجزء السابع. الشعار الأولاني: فأثابهم الله بما قالوا. هو إيه الشعار اللي في كده؟ إن كل آيات القرآن أثابهم الله بما عملوا، كل آيات القرآن إن الثواب مبني على العمل. هنا الثواب الرهيب، جنات تجري من تحتها الأنهار بناء على قول بس. ليه؟ دول رجال الدين قصصين وربان، ولما اسلموا اشتغلوا في الدعوه وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، وبداوا يتكلموا في الدين. اجمل كلام ربنا بيحبه في الدنيا: ان الله كره لكم قيل وقال. ربنا بيكره الكلام وبيكره الكلمنجيه، انها كلمه هو قائلها، انت كلمنجي وخلاص، يتقال له كده في القبر. انما كلام الدعوه الى الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. كل كلمه هتقولها عن ربنا للناس لا تتخيل فرح ربنا بيها من فوق سبع سماوات. ما انتش متخيلة ثوابك عند الله وانت بتتكلم عنه، ما انتش متخيل ثوابك عند الله وانت بتشرح للناس القرآن والذين يمسكون بالكتاب، والناس ماسكه المصاحف بسبب ان انت حببتهم في كلام الله سبحانه وتعالى. افتكروا، خلي دايما كلامكم حلو، كلامكم ربنا يثيب عليه. فأثابهم الله بما قالوا، اليه يصعد الايه؟ الكلم الطيب، الكلام الجميل، كلام الدعوة، كلام الأخلاق، الكلام اللي بنجبر خاطر الناس به. الشعار الثاني في الجزء السابع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال له هو المفروض وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأبشروا؟ طبعا بعد ما أطيع ربنا وأطيع الرسول هبشر، بس في معنى تاني جبار الآية هنا بتوصله. واحذروا، خد بالك الشيطان مش هيسيبك انك في رمضان بقيت كويسة، انك بدأت تقبل على القرآن، انك بدأت تتغير في العلاقة بالله، الشيطان مش هيسيبك. احذروا، في شيطان مش هيسيبك، واحذروا من العجب، واحذروا من الذنوب اللي انت ممكن تعملها تضيع لك الحسنات اللي انت بنتها، زي اللي شايل شوال في ثقب قاعد يعبي الاكل من ناحية ويقع من الناحية التانية. حسنات الحجاب بتروح بالميك اب، حسنات العبادات بتروح في المعاملات السيئة، وعدم الالتزام وعدم الأمانة في الشغل الدنيوي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. خاف، اللي معاه مليون جنيه بيخاف عليهم، اللي معاها اللي لقى شيك بمليون جنيه بيعينه وبيحافظ عليه. انت ربنا اداك أغلى من أموال الدنيا، اداك الدين، خاف على دينك، خاف ان دينك يروح منك. الشعار الثالث: تناله أيديكم ورماحكم. الله، كشف العيوب بامتحان القلوب. ربنا بيقول للصحابة: يا أيها الذين أمنوا، مش بيكلم العصاة، بيقول له يا اللي مؤمن، يا اللي بتعمل أعمال الدين بس لسه جوه قلبك حاجة، لسه جوه قلبك حب شهوة، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. حاجة صيد جميل كده، تنالوا أيديكم ورماحكم، هجيب لك المعصية اللي نفسك فيها على صنية من فضة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. زي التاني اللي اتقفل عليه الصخرة، بنت عمه اللي بيحبها اتزنقت في الفلوس وجات له، وهي عارفة انه عايزها في الزنا، ويقينا لفت على كل الابواب قبل ما تجيله، كل الابواب اتسدت في وشها عشان ربنا يجيب له المعصية اللي نفسه فيها على صنية من فضة. هترفضها تخرج من قلبك وقلبك ينضف، هتقبلها يبقى قامت الحجة عليك، وعرفت انت ربنا له حج عليك قد ايه في الشهوة اللي كانت جوه قلبك. خدي بالك، ربنا هيمتحن قلبك كتير، امتحانات القلوب مش هتبطل. طهر قلبك واهتم بقلبك. الشعار اللي بعد كده: قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة، الكعبة دي من اثار الرسل، اول عمل بني على وجه الارض بناء الكعبة، اول عمل سيدنا ادم حارب الشيطان بيه بناء الكعبة. قياما للناس، قياما للناس يعني عمود فقري، يعني من غيرها الحياة تتشل، يعني انت تتشلي وما تقدريش تنطلقي في العبادة والدعوة من غير ما ترتبطي بالكعبة وترتبطي ببيئة الإيمان. لو معاك فلوس حاول تطلع تأشيرة أول ما الأزمة تعدي، حاول على قد ما تقدر تطلع عمرة، حاول على قد ما تقدر لو هتضحي بما تملك. جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس، قد إيه بيئة الإيمان عظيمة. قياما للناس ربنا ما جابهاش في القرآن غير على حاجتين: الفلوس في سورة النساء، أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، والكعبة هنا. الواقعية يا جماعة إن بدون الدين والارتباط ببيئة الإيمان دينك ينهار، وبدون الفلوس والأسباب المادية دنيتك تنهار. شفتوا منهج فيه تكامل واقعية اكتر من كده؟ الشعار اللي بعد كده وربنا بيتكلم عن رجال الاعمال اللي خدوا ذهبهم وسافرهم وماتوا في السفر عشان الناس ما تاكلش فلوسهم في السفر، لان زمان ما كانش فيه تحويلات بنكية ولا كروت فيزا ولا الكلام ده. فربنا بيقول فاصابتكم مصيبة الموت. ربنا سمى الموت مصيبة. مصيبة ليه؟ لانك انت الايمان ده اعظم حاجة في الحياة بتنجيك من النار ومن عذاب الله. ما عادش عندك فرصة تحصل الايمان، ما عادش عندك حسناتك، صحيفتك اتقفلت، حسناتك وقفت، عدت هتسمع الاذان فقبرك او هيدن الاذان فقبرك وما تقدرش تلبي، ما عدتش تقدر تمسك المصحف بايديك ولا تبص في السماء بعينيك ولا تذكر ربنا بلسانك ولا تمشي للمسجد برجليك ولا تقبل ايد امك ولا تبص رجلين ابوك ولا تصل ارحامك. خلاص مفيش مصيبة في الحياة اشد من الموت. على الصالحين استعد للموت، اشتغل عشان لما يجي الموت تبقى جبت اخرك في طاعة الله. فربنا بيقول بقى الناس اللي هيشهدوا ان ده ورثهم اللي سابوه في السفر رجال الاعمال دول، والله ما سرقنا حاجة. فبيقول فيقسمان بالله ان ارتبتم، ها الشعار بتاعنا، لا نشتري به ثمنا. ان الدين والقسم بالله وكلمة ربنا تبقى اغلى عندك من الدنيا واللي فيها. ان دينك لا تشتري به ثمنا ابدا. لو الدنيا كلها تعرضت قدامك عشان تعمل حاجة حرام او تاخد مليم حرام لا نشتري به ثمنا. طيب لو طلعوا كذابين، ربنا قال فآخران يقومان مقامهما. لو انت ما قمتش غيرك هيقوم. لو انت ما قمتش وقلت كلمة الحق واشتغلت للدين ربنا هيستعمل غيرك. حصرة الاستبدال حصرة صعبة قوي. احذر ان في يوم من الايام تلاقي قول الله فآخران يقومان مقامهما، ان نفس الفرصة اللي ربنا ادها لك عشان تعبده ربنا ادها لغيرك لما انت رفضتها. كانت امبارح الجوامع مفتوحة مرضناش ننزل اتقفلت، الحرم مفتوح المليونيرات مرضوش يروحوا اتقفل. العبادة اللي ربنا فتحها لك الوقت الحق قوم واعبد ربنا بيها قبل ما تتقفل هي كمان. الشعار اللي بعد كده الحواريين بيقولوا لعيسى ابن مريم، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. هل يستطيع ربنا يرضى؟ ربنا يطوعنا؟ ربنا ادك معجزات يا عيسى، ربنا خلاك تبرئ الاكمى والابرص، ربنا ادك معجزات ذهلت البشرية. طب احنا الوقت هنسافر في الدنيا، هنروح ارساليات دعوية ونكلم الناس عن ربنا، هننصر دين ربنا، احنا قررنا نتفرغ للدعوة ونسيب كل حاجة في الدنيا. ربنا يطوعنا انه يدينا معجزات زي ما ادك. ربنا يطوعنا ان احنا نخرج الجن من الاجساد زي ما انت بتعمل، ان احنا يبقى لينا كرامات وعطاءات ومذهلات زي ما انت بتعمل. ربنا يرضى يدينا احنا كمان كده عشان نقنع الناس. اكبر مصيبة ان راجل الدين يظن ان الدين مش هينتصر غير بالغيبيات والخوارق، ان الدين ويحق الله الحق بكلماته مش بكلماتنا ولا بامكانياتنا، بكلماته. طول ما معانا كلمة الله احنا اللي هننتصر. النصارى لما ده كان الجيل الاولاني استعمل المعجزات في ان هو يقنع الناس بالدين، لحد النهاردة النصارى على هذا المنوال، ولحد النهاردة اللي عايز ينصب عليهم بينصب عليهم باسم الخوارق اللي ممكن تكون اصلا في كثير من الاحيان خدع وحيل ودجل. يبقى انصروا كلمة ربنا بالحق الصراح، انصروا كلمة ربنا ودعوة ربنا بكلمات الله. شعار فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. اللي شاف مش زي اللي ما شافش. لو ربنا ادك ايات ربنا مش هيحاسبك زي غيرك. ياللي سمعت دروس، ياللي ارتبطت باهل الدين وسمعت الدعاء، ياللي ربنا وراكي علامات لما رفعت ايدك واجاب دعائك، ياللي ربنا لما مشيت في طريق الدعوة وراك عطاءات الله للدعاء، اوعى تفتكر ان ينفع ترجع. لو رجعت فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، لانك شفت اللي غيرك ما شافوش فهتتحاسب على اللي غيرك مش هيتحاسب عليه. كلمة عيسى ربنا ساعة العرض على الله تعلم ما في نفسي، مش قادر يقول لربنا جوا ايه. تعال انت يا رب تعلم جوايا حب ليك قد ايه، وتعظيم لجلالك قد ايه، وخوف منك قد ايه، وطمع في رحمتك قد ايه، وانتماء لدينك قد ايه، ووفاء لرسالتك قد ايه، وحب ان الناس تذكرك قد ايه. تعلم ما في نفسي. يا ترى انت جواك ايه ناحية ربنا؟ يا ترى لو جبنا ورقة وقلم ومشينا في الشارع وفتحنا قلب كل شاب وقلنا له اكتب الرسالة لربنا دلوقتي، يا ترى هتكتب لربنا ايه؟ ايه اللي جواك لربنا؟ ايه المشاعر اللي جواك تجاه الله سبحانه وتعالى؟ فلا كاشف له الا هو. دي سر السعادة كلها، لان سر التعاسة هي الابتلاءات. يا جماعة سر التعاسة هو ان الواحد معهوش فلوس، ان الواحد مريض، ان الواحد حصل له ازمة لحد من احبابه. طول ما انت عارف ان الازمه عامله زي بطانيه الواحد اتغطى بيها وربنا قادر ولله المثل الاعلى انه يكشفها في لحظه. فلا كاشف، ربنا يقدر يكشف الابتلاء في لحظه. وكاشف دي معناه ان الابتلاء بيجي بيغطي على بصيره الانسان بيعميه. لازم كشافات اضاءه، الارتباط بالقران ساعه الابتلاء عشان تفضل الدنيا منوره. وان يمسسك، مش وان يمسك، فك الادغام في السين ان بقت يمسسك. بعض علماء اللغه قالوا بشرى بفك الازمه، هتعدي والله هتعدي يا عم. في أزمة إيه اللي فضلت معاك؟ كله عدى. الأزمة اللي فضلت يوم عدت، واللي فضلت أسبوع عدت، واللي فضلت سنة عدت، واللي قعدت خمس سنين ملففك حوالين نفسك عدت. هتعدي، انشغل بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هو ضمير غائب، ارتبط بالغيب، أيقن أنت مش شايف ربنا ولا شايف اللي ربنا بيرتبه لك الوقت عشان الفرج، بس أيقن في الله. فلا كاشف له إلا هو. اوعى تذل نفسك أو تقف على باب مخلوق ما هيش في ايد حد الا ربنا. 99% من اوراق القضيه مش في ايد امريكا، 100% من اوراق قضيه مصيرك ودنيتك وسعادتك وتفريق كروباتك وتحقيق امالك وطموحاتك ونوال ما تتمنى في ايد ربنا لوحده سبحانه وتعالى. من الشعارات الجباره هنا حتى اذا فرحوا بما اوتوا. ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به خلاص بعدوا عن الدين، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، ربنا اداهم كل حاجه، خدوا كل حاجة، بس لحد دلوقتي ربنا ما انتقمش. الانتقام جه امتى؟ حتى اذا فرحوا، لما فرح بالمعصية. يعني لما هتعصي ممكن عقوبة ربنا ما تنزلش، انما الانتقام هينزل لما هتفرح بالمعصية. اكبر جريمة في الاية هنا حتى اذا فرحوا، يعني دخولك على موقع اباحي مش زي فرحتك انك عرفت تلاقي اللينك، لبسك تبرج مش زي فرحتك انك لقيت الفستان اللي يبرز مفاتن جسمك. انك انت تفرح بالمعصية اشد عند ربنا من المعصية نفسها. حتى اوعى تفرح بمعصية، اوعى ربنا يطلع عليك يلاقيك فرحان بيها، مش ضميرك مأنبك عليها. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. الشعار العظيم بقى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين، كلنا بنقعد نتفرج على برامج التوك شو عايزين نقول للناس يا جماعه دول علمانيين، يا جماعه دول بيحاربوا اولياء الله، يا جماعه دول بيحاربوا شريعه الله، محدش بيصدق. انما ربنا قال الحل وكذلك نفصل الايات، ان احنا نشرح القران بتفاصيل معجزات ربنا في القران. اول ما ايات ربنا هتوضح ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل مرفوع يعني طريق الباطل اتضح لوحده وبان لوحده اول ما طريق الحق اتعرض. ما تضيعش عمرك انك تقعد تجادل اهل الباطل، ما تضيعش عمرك في المناظرات مع العلمانيين، ما تضيعش عمرك في الرد على الشبهات الا المتخصصين، ما تضيعش عمرك في الجدال، انفق عمرك في الحق. عشان كده ربنا قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. عايز تحارب انتشار السيئات في المجتمع، ان حاربها بنشر الحسنات، القوافل الخيرية، العمرات الشبابية، الفتح بيئات الايمان، اعمل تحفيظ قرآن، ابني جمعية خيرية، افتح صفحة فيس دينية، اعمل مشروع او مبادرة دعوية، حارب المعصية بالطاعة، خليك عملي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. المفسرين قالوا ظلمات البر والبحر يعني الايام السوداء. العرب كانوا بيسموا الشدائد ظلمات. يا ما عدت عليك شدائد. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. يا ما ربنا فرج كربك. افتكر بقى الايام السوداء اللي مرت بيك. افتكر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه. تضرع يعني جهره. كنت واقف في الجماعه تقول يا رب، وعارف ان الناس بتبص عليك وعارف ان شكلك غريب بس مش قادر، بتصرخ. واول ما تدخل بيتك لوحدك يا رب قدام الناس ومن ورا الناس. افتكر الايام اللي كانت الدنيا سودة قدام عينك بقت بمبي بسبب ربنا. افتكري كل مرض شفاكي منه، افتكري كل دين قد عندك، افتكري لما كنت نفسك تتجوزي والوقت بقيت شايلة تلات عيال وبتشتكي منهم، افتكر لما كنت مش لاقي عروسة والوقت، افتكر لما كنت فقير وبقى معاك، افتكر لما كنت متلطم وفي بطالة والمجتمع بيلطش فيك وبيتريق عليك انك عاطل وبقى معاك حرفة وبقيت كسيب. افتكر الايام السوداء كلها وشوف ربنا عمل لك ايه. اذا مات الوقت قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، كله هيعدي. تتشغلش بالازمات، تشغل بالله. ما تبصش تحت، بص فوق، لان كل اللي تحت هيعدي. وده الشعار الخطير اللي جاي لكل نبأ مستقر. نبأ يعني مصيبة حصلت في الارض، مستقر يعني فرج وزوال. يعني كورونا هتعدي زي ما انفلونزا الخنازير عدت، زي ما انفلونزا 1919 عدت، زي ما نوبات الطاعون اللي عدت على بشرية عدت، زي ما الإيدز كان في أم الأيام رعب والوقت خف كتير جدا، افتكر لكل نبأ مستقر كله هيعدي، أنباء الدنيا كلها هتعدي وهتنجلي، أنباء الآخرة هي اللي جاية، يوم القيامة، أول ليلة في القبر، حساب الملكين، العرض على الله، المرور من على الصراط، دي اللي جاية، دي مستقبلك الحقيقي. اشتغل بأنباء الآخرة، واوعى تشغلك أنباء الدنيا عن أنباء الآخرة. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. اللي بيضيع مش محتاج واحد يرمي له كلمتين ويمشي، زي اللي بيغرق في بير وواحد واقف على باب البير من فوق، انت بتغرق يا عم انا عارف، مد ايدك. له اصحاب، عايز حد يمد لي ايده، عايز الناس تلتزم على ايدك مد لهم ايدك، عايز الناس تلتزم على ايدك مد لهم ايدك، مش ترمي كلمتين وتمشي. اصحاب، صاحب العاصي لحد ما يتغير. يدعونه مستمر على طول، بيذكروه باستمرار الى الهدى ائتنا، مش الى الهدى روح، ائتنا، احنا بيئه ايمان. انا مش بدعو الناس لوهم، انا بدعو الناس لاعمال الدين اللي انا بعملها. لو انت بتدعو الناس وانت ما فيش في حياتك واقع دين، الناس هتيجي على ايه؟ لو انت بتدعو الشباب وما عندكش مسجد فيه صحبه ايمان وبيئه ايمان، هتدعو الناس على ايه؟ هي دي الدعوه. الايه دي بتلخص فن الدعوه كله. الشعرات الاخيره في الجزء بقى، فلما جن عليه الليل راى سيدنا ابراهيم، لما الظلام لفه وراح لوحده يتدبر، راى النور جه. النور سيتخلق في ظلمات حياتك وانت تجاهد في ذات الله. النور جاي جاي، ما تزعلش بس جاهد واستمر. لا احب الافلين، كلمه جباره. شوف البنت ماشيه زي القمر، مامتها شبهها نسخه بس مامتها ما عادتش حلوه، كان ربنا بيقول لك دي هتبقى دي، العربيه التحفه دي هتبقى العربيه القديمه دي، البرج الجديد ده هيبقى العماره المشرخه القديمه دي، كل الدنيا هتقفل. بلاش الدنيا تخطف قلبك، ما تحبش غير الباقي، ما تحبش غير الثابت اللي ما بيتغيرش، ما تحبش غير ربنا اللي نور جلاله وكماله لا يغيب ولا يأفل أبدا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ سيدنا إبراهيم واقف بيقولهم أي الفريقين؟ الفريق منا أنت واحد وإحنا أمة. لا، أنا معايا ملائكة السماوات، معايا رب العرش العظيم، اوعى تحس إنك لوحدك ما دام أنت في الدين. أي الفريقين أحق بالأمن؟ أنت يا متدينة، أنت أحق بانك تأمني، ما تخافيش على جوازك، ما تخافيش على مستقبلك، ما تخافيش على تفريق كربك، ما تخافيش على دراستك، ما دام خدت بالاسباب مع الدين واسباب السماء، ربنا هيرفعك عن اي حد خد باسباب الارض من غير ما ياخد باسباب السماء. الشعار الاخير بقى، إن الله فالق الحب والنوى. بعد ما ربنا جاب سيدنا إبراهيم قد إيه حياته اتقلبت وقلبه اتملى إيمان ويقين ووقف وش الدنيا كلها لما تدبر في الكون، قال لك إن الله فالق الحب والنوى، آدي الكون أهو قدامك، تدبر أنت كمان عشان توصل زي ما وصل. لآخر شعار في الجزء بتاعنا، قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر، ربنا سمى جمل القرآن والشعارات القرآنية بصائر. كان نفسي اسمي السلسله دي بصائر من ربكم، ولكن كان في عناوين قرانيه كتير ليها. بصائر، عينين، كل جمله قرانيه، كل شعار قراني، عينين جديده بتضاف ليك، بتشوف بيها وبتنور لك حته كانت ضلمه في حياتك، حته مع مراتك، حته مع اخوانك، حته مع ارحامك، حته في بيئه الايمان، حته في الدعوه الى الله، حته في اصلاح قلبك، حته في علاج مشاكلك النفسيه، حته في تفريق كروباتك الدنيويه. بصائر من ربكم، عينين انوار، فمن ابصرها فلنفسه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. كل سنة وانتم طيبين، اقروا القرآن صح. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، احنا قربنا نخلص تلت الرحلة. يلا رجالة، رمضان قرب يوصل للنص بتاعه، وصلنا لفين؟ الجنة جاهزة، هل انت جاهز لو مت الوقت انك تدخلها ولا لا؟ جزاكم الله خير.